المقامة التاسعة، المقامة الإسكندرية. أخبر الحارث بن همام قال: طحى بي مرح الشباب وهوى الاكتساب، إلى أن جبت ما بين فرغانة وغانة، أخوض الغمار لأجني الثمار، وأقتحم الأخطار لكي أدرك الأوطار. وكنت لقفت من أفواه العلماء، وثقفت من وصايا الحكماء، أنه يلزم الأريب إذا دخل البلد الغريب أن يستميل قاضيه ويستخلص مراضيه، ليشتد ظهره عند الخصام ويأمن في الغربة جور الحكام. فاتخذت هذا الأدب إماما، وجعلته لمصالحي زماما. فما دخلت مدينة ولا ولجت عرينة، إلا وامتزجت بحاكمها امتزاج الماء بالراح، وتقويت بعنايته تقوي الأجساد بالأرواح. فبينما أنا عند حاكم الإسكندرية في عشية عرية، وقد أحضر مال الصدقات ليفضه على ذوي الفاقات، إذ دخل شيخ عفرية تعتله امرأة مصبية، فقالت: أيد الله القاضي وأدام به التراضي، إني امرأة من أكرم جرثومة وأطهر أرومة وأشرف خؤولة وعمومة، ميسم الصون وشيمة الهون، وخلقي نعم العون، وبيني وبين جاراتي بون. وكان أبي إذا خطبني بنات المجد وأرباب الجد سكتهم وبكتهم، وعاف وصلتهم وصلتهم، واحتج بأنه عاهد الله تعالى بحلفة ألا يصاهر غير ذي حرفة، فقيد القدر لنصبي ووصبي أن حضر هذا الخدعة نادي أبي، فأقسم بين رهطه أنه وفق شرطه، وادعى أنه طالما نظم درة إلى درة فباعهما ببدرة، فاغتر أبي بزخرفة محاله، وزوجنيه قبل اختبار حاله. فلما استخرجني من كناسي ورحلني عن أناسي، ونقلني إلى كسره وحصلني تحت أسره، وجدته قعدة جثمة، وألفيته دجعة نومة، وكنت صحبته برياش وزي وأثاث وري، فما برح يبيعه في سوق الهضم ويتلف ثمنه في القضم والخضم، إلى أن مزق مالي بأسره وأنفق مالي في عسره. فلما أنساني طعم الراحة وغادر بيتي أنقى من الراحة، قلت له: يا هذا إنه لا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس، فانهض للاكتساب بصناعتك وأجنني ثمرة براعتك. فزعم أن صناعته قد رميت بالكساد لما ظهر في الأرض من الفساد، ولي منه سلالة كأنه خلالة، وكلانا ما ينال معه شبعة ولا ترقأ له من الطوى دمعة. وقد قدته إليك وأحضرته لديك لتعجم عود دعواه وتحكم بيننا بما أراك الله. فأقبل القاضي على الشيخ وقال: قد وعيت قصص عرسك، فبرهن عن نفسك، وإلا كشفت عن لبسك وأمرت بحبسك. فأطرق إطراق الأفعوان، ثم شمر للحرب العوان وقال: اسمع حديثي فإنه عجب، يضحك من شرحه وينتهب، إني امرؤ ليس في خصائصه عيب ولا في فخاره ريب، سروج داري التي ولدت بها، والأصل غسان حين أنتسب، وشغلي الدرس والتبحر في العلم طلابي، وحبذ الطلب، ورأس مالي سحر الكلام الذي منه يصاغ القريض والخطب، أغوص في لجة البيان فأختار اللآلي منها وأنتخب، وأجتني اليانع الجني من القول، وغيري للعود محتطب، وآخذ اللفظ فضة فإذا ما صوته قيل إنه ذهب، وكنت من قبل أمتري نشبا بالأدب المقتنى وأحتلب، ويمتطي أخمصي لحرمته مراتبا ليس فوقها رتب، وطالما زفت الصلاة إلى ربعي فلم أرض كل من يهب، فاليوم من يعلق الرجاء به أكسد شيء في سوقه الأدب، لا عرض أبنائه يصان ولا يرقب فيهم إل ولا سبب، كأنهم في عراسهم جيف يبعد من نتنها ويجتنب، فحار لبي لما منيت به من الليالي وصرفها عجب، وضاق ذرعي لضيق ذات يدي، وساورتني الهموم والكرب، وقادني دهر المليم إلى سلوك ما يستشينه الحسب، فبعت حتى لم يبق لي لبد ولا بتات إليه أنقلب، ودنت حتى أثقلت سالفتي بحمل دين من دونه العطب، ثم طويت الحشى على سغب خمسا، فلما أمضني السغب لم أر إلا جهازها عرضا أجول في بيعه وأضطرب، فجلت فيه والنفس كارهة والعين عبرة والقلب مكتئب، وما تجاوزت إذ عبثت به حد التراضي فيحدث الغضب، فإن يكن غاضها توهمها أن بناني بالنظم يكتسب، أو أنني إذا عزمت خطبتها سخرفت قولي لينجح الأرب. فوالذي سارت الرفاق إلى كعبته تستحثها النجب، ما المكر بالمحصنات من شيم، ولا شعار التمويه والكذب، ولا يدي مذ نشأت نيط بها إلا مواضي اليراع والكتب. بل فكرتي تنظم القلائد لا كفي، وشعري المنظوم لا السخب، وهذه الحرفة المشار إلى ما كنت أحوي بها وأجتلب. فأذن لشرحي كما أذنت لها، ولا تراقب واحكم بما يجب. فلما أحكم ما شاده وأكمل إنشاده، عطف القاضي إلى الفتاة بعد أن شغف بالأبيات وقال: أما إنه قد ثبت عند جميع الحكام وولاة الأحكام انقراض جيل الكرام وميل الأيام إلى اللئام، وإني لإخال بعلك صدوقا في الكلام بريا من الملام. وها هو قد اعترف لك بالقرض، وصرح عن المحض، وبين مصداق النظم، وتبين أنه معروق العظم، وإعنات المعذر ملأمة، وحبس المعسر مأثمة، وكتمان الفقر زهادة، وانتظار الفرج بالصبر عبادة. فارجعي إلى خدرك، واعذري أبا عذرك، ونهنه من غربك، وسلمي لقضاء ربك. ثم إنه فرض لهما في الصدقات حصة، وناولهما من دراهمهما قبصة، وقال: تعللا بهذه العلالة، وتنديا بهذه البلالة، واصبرا على كيد الزمان وكده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فنهض وللشيخ فرحة المطلق من الإسار والموسر بعد الإعسار. وكنت عرفت أنه أبو زيد ساعة بزغت شمسه ونزغت عرسه، وكدت أفصح عن افتنانه وإثمار أفنانه، ثم أشفقت من عثور القاضي على بهتانه وتزويق لسانه، فلا يرى عند عرفانه أن يرشحه لإحسانه، فأحجمت عن القول إحجام المرتاب، وطويت ذكره كطي السجل للكتاب. إلا أني قلت بعدما فصل ووصل إلى ما وصل: لو أن لنا من ينطلق في أثره لأتانا بفص خبره وما ينشر من حبره. فأتبعه القاضي أحد أمنائه وأمره بالتجسس على أنبائه، فما لبث أن رجع متدهدها وقهقر مقهقها. فقال له القاضي: مهيم يا أبا مريم. فقال: لقد عاينت عجبا، وسمعت ما أنشأ لي طربا. فقال له: ماذا رأيت؟ وما الذي وعيت؟ قال: لم يزل الشيخ مذخرج يصفق بيديه ويخالف بين رجليه ويغرد بملء شدقيه ويقول: كدت أصلى ببلية من وقاح شمرية، وأزور السجن لولا حاكم الإسكندرية. فضحك القاضي حتى هوت دنيته وذوت سكينته، فلما فاء إلى الوقار وعقب الاستغراب بالاستغفار قال: اللهم بحرمة عبادك المقربين، حرم حبسي على المتأدبين. ثم قال لذلك الأمين: علي به. فانطلق مجدا بطلبه، ثم عاد بعد لأيه مخبرا بنأيه. فقال القاضي: أما إنه لو حضر لكفي الحذر، ثم لأوليته ما هو به أولى، ولأريته أن الآخرة خير له من الأولى. فلما رأيت صغو القاضي إليه وفوت ثمرة التنبيه عليه، غشيتني ندامة الفرزدق حين أبان النوار، والكسعي لما استبان النهار.